شنأ شنأ شنأ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم الكلام عن سورة النساء، ونشرع إن شاء الله في سورة المائدة مقدمة تفسير سورة المائدة. سورة المائدة مدنية بالإجماع من السبع الطوال، نزلت بعد سورة الفتح منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وتسمى سورة المائدة وأيضا سورة العقود وسورة الأخيار، لأن الوفاء بالعهد، وتسمى سورة المائدة وأيضا سورة العقود وسورة الأخيار لأن الوفاء بالعهد والعقد من صفاتهم. وقد نزلت كلها بالمدينة إلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فإنها نزلت بعرفات. وعن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، أتقرأ المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. رواه أحمد، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الألباني في صحيح السيرة. وقال أبو ميسرة: أنزل الله في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها. وعن عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من المائدة شيء. وجملة مقاصد السورة التي اشتملت عليها: الأمر بوفاء العقود، وبيان ما أحله الله تعالى من البهائم، وذكر تحريم المحرمات، وبيان إكمال الدين، وذكر الصيد والجوارح، وإباحة طعام أهل الكتاب، وجواز نكاح المحصنات منهن، وتفصيل الغسل والطهارة والصلاة، وحكم الشهادات والبينات، وخيانة أهل الكتاب للقرآن ومن أنزل عليه، وإنكار مقولات النصارى، وقصة بني إسرائيل مع العمالقة، وحبس الله لهم في التيه، وقصة قتل قابيل أخاه هابيل، وحكم قطاع الطريق، وحد السرقة، وذم أهل الكتاب، وبيان نفاقهم وتجسسهم، وبيان الحكم بينهم والنهي عن موالاتهم، وبيان القصاص، ومنه القصاص في الجراحات، والرد على أهل الردة، وفضل الجهاد، وإثبات ولاية الله ورسوله للمؤمنين، وذم اليهود في قبائح أقوالهم، وذم النصارى بفاسد اعتقادهم، وبيان عداوة الطائفتين للمسلمين، ومدح مؤمني أهل الكتاب، وبيان كفارة اليمين، والنص على تحريم الخمر وتحريم الصيد على المحرم، والنهي عن السؤالات الفاسدة، وحكم شهادات أهل الكتاب، وبيان فصل الخصومات، وذكر محاورة الأمم رسلهم يوم القيامة، وذكر معجزات عيسى عليه السلام، ونزول المائدة، وسؤاله تعالى لعيسى يوم القيامة تقريعا للنصارى، والثناء على الصدق وبيان فضيلة الصادقين يوم القيامة. ويلاحظ في السورة اختصار ذكر اليهود والرد عليهم وبسط ذكر النصارى وحوار ويلاحظ في السورة اختصار ذكر اليهود والرد عليهم وبسط ذكر النصارى وحوارهم، وذلك لأن خطر اليهود قد تقلص في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزادت التداخلات مع النصارى. نضيف: والسورة هي آخر سور القرآن نزولا. في أحد نص على هذا من المفسرين قال إن هذه آخر سورة نزلت من القرآن؟ علي بن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. نحط من كذا وهو أما إن آخر سورة نزلت. وابن عباس قال إنا أعطيناك الكوثر، يعني هو في خلاف. نعم. إيه. طيب. آخر سور القرآن نزولا أو من آخرهم، يعني أو قبل الأخيرة، يعني الأخيرة أو الأخيرة. نعم. طيب نبدأ قراءة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة المائدة من تفسير ابن كثير رحمه الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر. قال ابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال أحد إلي، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري قال حدثنا الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام حدثنا عيسى بن راشد عن علي بن بديمة عن أكرمة عن علي بن بثيمة عن علي بن بديمة عن أكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه، فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر. قال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قلت وعلي بن بديمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال يعني يتشيع يغلو في علي رضي الله عنه. نعم. إلا أنه شيعي غال وخبره مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله ولم يبقى أحد من الصحابة إلا عتب في القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة في الصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي. ونزل قوله أشفقت من تقدم بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعل وتاب الله عليكم الآية. وفي كون هذا عتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يرى من أحد منهم خلافه. طيب، هو الآن ابن كثير رحمه الله ساق الأثر ليعلق عليه في الحقيقة، إنه ما في القرآن آية إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها إلى آخره. هذا فيه واضح أنه فيه غلو ويريد أن يقدم عليا على بقية الصحابة وعلى أبي بكر وعمر وعثمان، والخبر منكر فيه رجل مجهول وآخر شيعي غال وخبر فيه تهمة فلا يقبل. وأشار بقوله يعني وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه، قصده على آية أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فقصده أنه علي رضي الله عنه يعني قدم صدقة وبقية الصحابة، أولا نقول بقية الصحابة ما تمكنوا من العمل لأن الآية نسخت بسرعة، هذه الآية لما نزلت نسخت بسرعة. ثانيا من الذي يعاتب؟ الذي يريد أن يناجي وما يبغى يدفع يعني بخلا. فنقول أولا ما هو كل الصحابة أرادوا النجوى صح؟ حتى نقول كلهم عوتبوا بالآية، مو كل الصحابة أرادوا النجوى. ثانيا مو كل الصحابة حتى الذين أرادوا النجوى عندهم مال يتصدقون به، أبو هريرة غيره فقراء ما عندهم شيء. فمن الذي عوتب؟ الذي يريد أن يناجي وإيش وعنده مال وإيش وتمكن من الدفع وما دفع، لأن الآية نسخت بسرعة. فهذول منهم هؤلاء الذين يريدون مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم موضوع كما نقول موضوع خاص وعندهم مال وتمكنوا من الدفع وما دفعوا قبل نزول الناسخ. كم عددهم؟ فكيف يقال بعد ذلك أن كل الصحابة عوتبوا إلا عليا رضي الله عنه؟ فإذا هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. طيب أكمل. وقوله عن علي، وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن في نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة عن أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يلا خذ هذا، هذا رد آخر. يقول ابن كثير الآية التي في الأنفال في أخذ الفدية من أسارى بدر كل الصحابة كانوا موافقين عليها إلا عمر، ونزل قوله، نزل قوله تعالى في حساب الصحابة في الأخذ، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب فنقول يلا هذه فيها عتاب للصحابة، وعمر رضي الله عنه الذي اعترض على أخذ الفدية، فكيف يقال بعد ذلك أن ما كل الصحابة عوتبوا إلا عليا رضي الله عنه؟ إذن الآية اللي في سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه عمر رضي الله عنه اللي كان عنده اعتراض على أخذ يعني الفدية من الأسارة، وقال أرى أن تدفع فلان إلى فلان يضرب عنقه، وتدفع فلان إلى عمر فيضرب من أقارب عمر، يعني كل واحد يعطيه قريبه من أسرى المشركين في بدر يضرب عنقه، ولا نأخذ منهم فدية حتى نكسر شوكة هؤلاء. فشاهد أن الادعاء بأن كل الصحابة عوتبوا إلا عليا رضي الله عنه هو ادعاء شيعي في الحقيقة وليس له مستند صحيح. نعم. فعلم بهذا، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث حدثني يونس قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن أبو خير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني. إيش كتب عندك في صحة هذا عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف؟ ها الحديث ضعيف لما يأتي، المثنى لم نجد من ترجم له، وعبد الله كاتب الليث صدوق كثير الغلط، وأيضا هو مرسل لأنه قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن أبو كير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن أبي قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر بن حزم حيث بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب الآن خلصنا من يا أيها الذين آمنوا، يعني ذكر في تفسيرها هذه الآثار أوفوا بالعقود. نعم. وقوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن أبي قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال والعهود ما كانوا يتعاهدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، فلا تقدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويكفرون ما أمر الله به يوصل إلى قوله سوء الدار. وقال الضحاك أوفوا بالعقود، قال ما أحل وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم أوفوا بالعقود، قال هي ستة: عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب هي خمسة: منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة. وقال استدل بعض من ذهب إلى لحظة قال هي ستة: عهد الله وعقد الحلف اليمين يعني وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. يمكن يقول هيك وعقد الحلف مش الحلف، الحلف اللي هو المحالفة التحالف مثل الحماية والنصرة، عقد الحلف، ويصير هذه عقد اليمين اللي هو الحلف. فهي طبعا هذه يعني ممكن نقول أقسام العقود الرئيسية، فيكون زيد بن أسلم رحمه الله أراد التمثيل للحصر، أراد التمثيل للحصر، لأنه يوجد عقود أخرى، يوجد عقود أخرى، لكن يعني هذه أهم العقود، أهم العقود. يعني مثلا عقد الإجارة ما هو من العقود التي يجب الوفاء بها مثلا، حتى القرض يجب الوفاء به مثلا، كلها عقود. عقد الكفالة نعم. وقال استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أوفوا بالعقود، قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته فيقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي لفظ للبخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. يعني ذهب أبو حنيفة ومالك من هذه الآية أوفوا بالعقود إلى أن عقد البيع إذا انعقد ما في تراجع وما في خيار، يعني ما حتى لو في المجلس، حتى لو في نفس المجلس لا حق لأحدهما بالتراجع. قالوا خلاص الآية تقول أوفوا بالعقود، كيف تنسحب؟ كيف تنسحب؟ خلاص ما في انسحاب. وقال الجمهور إنما بينت السنة القرآن، فقال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، هو الذي سمح بالخيار والانسحاب من العقد أثناء المجلس ما لم يتفرقا. فبما أن الشارع الذي قال أوفوا بالعقود هو الذي سمح في مدة الجلوس أو في المجلس بالانسحاب من عقد البيع، فإن ذلك للشارع، هو الذي أمر وهو الذي سمح، وهذه مدة يسيرة، وإذا خرج من المجلس يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود خلاص ما في أي مجال للتراجع إلا بالإقالة، والإقالة يشترط فيها الرضا، يشترط فيها رضا الطرف الآخر. أي نعم. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. طيب أكمل وقوله تعالى أحلت لكم. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتاده غير واحد. قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب، وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت، وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاه في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. فقال الترمذي حديث حسن. قال حسن صحيح في يمكن نسخة، وفي مجالد بن سعيد قال حافظ ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. نعم. فاستدلوا بالآية وحلت لكم بهيمة الأنعام على أن الجنين الذي يكون في بطن أمه يحل بزكاتها، يعني ما يشترط له زكاة خاصة، يعني لما نذبح شاة وفي بطنها جنين يحل أكل الجنين، ولا يشترط أن نشق بطنها ونخرج الجنين ونذبحه، ما يشترط، زكاته زكاة أمه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالتابع تابع كما يقال في أصول الفقه، تابع تابع، يعني يأخذ حكم ليش المتبوع حتى في النحو. إيه؟ إيه حتى في النحو، في العطف مثلا تابع تابع. نعم. وقال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن عتاب طبعاً الصحابي أكيد الصحابي هذا ضبط اسمه عتاب، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على مكة، عتاب بن أسيد كان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أي وفي رواة في التقريب عتاب بن حنين وعتاب بن زياد وعتاب بن عبد العزيز الحماني وعتاب بن المثنى وعتاب مولى هرمز وعتاب بن بشير بفتح أوله الجزري أبو الحسن أو أبو سهل مولى بني أمية صدوق يخطئ من الثامنة، هذا هو ابن بشير بشير بفتح أوله. أيوة. نعم. حدثنا عتاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، تفرد به أبو داود. هذا قال الألباني هو كما قال، يعني الحاكم والذهبي صححاه، وأعله بعضهم بتدليس أبي الزبير، قال عن أبي الزبير عن جابر. نعم. وقوله إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، يعني إلا ما يتلى عليكم تحريمه، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم تحريمه. وإيش اللي تلي علينا تحريمه؟ خنزير، ميتة، دم، ما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، كأن الآية فصلت بعد ذلك يعني. نعم، والظاهر الله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب يعني منها، فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه، ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم هذا منصوب على الحال، يعني غير محل الصيد، والمراد من الأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم. أنت ليش رفعتها؟ ليش رفعتها لما قرأت؟ رفعت إيش؟ غير. أنت قلت غير محل الصيد وهي غيرة. إيه. رفعتها إيش فيها؟ فيها قراءة يعني؟ لا ما أذكر، لكن خطأ سهوا. ما هي قراءة؟ لا أذكر. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم هذا منصوب على الحال، والمراد من الأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر، فاستثني من الإنسي ما تقدم، فاستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام. وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنيا لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام، كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد، أي كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال فحرموا الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا هو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه، ولهذا قال إن الله يحكم ما يريد، ثم قال طيب هنا دخلنا في الآية الثانية. نعم. ذكرنا أن سورة المائدة مدنية، إلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم في عرفات، وعلى تعريف المدني هو ما نزل بعد الهجرة، وإن كان بالمدينة وإن كان بمكة أو في السفر، وأعجب ما ذكر فيها سبب تسميتها، أعجب ما ذكر فيها سبب تسميتها اللي هو قصة المائدة، أنزل علينا مائدة من السماء. مية وعشرين آية في العد الكوفي، عدد آيات سورة المائدة، لأن عندنا عد كوفي وعد حجازي وعد بصري، مثل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، وفي لا الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم اثنين، ها ايوه، ففي عندنا العد الحجازي والعد البصري والعد الكوفي للايش لايات السوره. ها وش عندك فيها يا اخي؟ ايش عندك في العد البصري والعد الكوفي والعد الحجازي؟ عد الآيات تبع أنا لم أراجعه كما ولا ولا طيب طيب رؤية في فضلها كما ذكرنا أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. هذا حديث أحمد وذكرنا فيه حديث فيها ضعف. نعم حديث شهر بن حوشب عن أسماء في ليث بن أبي سليم وشهر كثير الأوهام والإرسال. وعندنا رواية ابن مردوية فاندق عنق الراحلة من ثقلها يعني من ثقل السورة. وعندنا رواية أحمد فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها وإسناده ضعيف. وعندنا رواية الترمذي آخر سورة أنزلت سورة المائدة وأيضا فيه ضعف. وعندنا رواية الحاكم عن عائشة قالت لي يا جبير تقرأ المائدة هو الذي اخترناه. وذكرنا ما أدري إن كان في أحد صحح هذه الأحاديث بطرقها اللي هي إن كان إن ثقلت الراحلة لما نزلت سورة المائدة. تبون نضيفها كعبارة على على ما كتبناه في التفسير ممكن نقول مثلا وقد ثقلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها. قبل وقال أبو ميسرة فإن نزلت بعرفات. أيوة ماشي نقول وقد ثقلت الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها. طيب نجي الآن لاكتساب التفسير. قلنا طبعا إن الآية فيها أحكام قال بعضهم تضمنت الأمر بالوفاء بالعقود تحليل بهيمة الأنعام واستثناء ما جاء بعد ذلك واستثناء حال الإحرام فيما يصاد وإباحة الصيد لغير المحرم. في فيها أحكام كثيرة ذكرنا بعضها أحكام العقود والذبائح والصيد والإحرام ونكاح الكتابيات والردة والطهارة والسرقة والبغي والإفساد في الأرض وأحكام الخمر والميسر كفارة اليمين قتل الصيد في الإحرام كلها من أحكام السورة. الوصية عند الموت البحيرة والسائبة حكم من ترك العمل بشريعة الله. طيب قال بعضهم أن هناك منسوخات وقال بعضهم أنه ما نسخ منها شيء. من المنسوخات اللي ذكرت: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يبتغون فضلا إلى قوله يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا نسخت لايات السيف فاعفوا عنهم كذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم نسخت وأن يحكم بينهم ما أنزل الله ما على الرسول إلا البلاغ نسخت آيات السيف يا أيها الذين عليكم أنفسكم نسخ آخرها أولها شهادة بينكم نسخت وأشهد ذوي عدل منكم على قول طبعا لأنه في قول الثاني إثبات شهادة أهل الذمة في السفر عند الحاجة قالوا فإن عثر على أنهما استحقا إثما نسختها آية الطلاق وأشهد ذوي عدل منكم على قول طيب ما هي مناسبة السورة للسورة التي قبلها؟ في أحد تكلم عن هذا؟ بعد سؤال الصحابة عن الكلالة وذكر لهم الكلالة وأحكامها تمام فأكبر الله جل الأحكام الباقية الأحكام طيب ممكن نقول الآن نقول ولما اشتملت سورة النساء على عدة عقود كالأنكحة والصداق والحلف والمعاهدة والأمان وغيرها جاء الأمر بالوفاء بالعقود عموما في أول سورة المائدة التي بعدها وقد مهدت سورة وكذلك فقد مهدت سورة النساء لتحريم الخمر وحرمتها سورة المائدة البتة وكذلك أتمت سورة النساء وكذلك أتمت سورة المائدة ما ورد في سورة النساء من محاجة اليهود والنصارى وبدأت سورة النساء ب يا أيها الناس وسورة المائدة ب يا أيها الذين آمنوا طيب، إذن يا أيها الناس تشبه التنزيل المكي، ويا أيها الذين آمنوا تشبه التنزيل المدني. عموما يا أيها الناس تنزل بمكة، ويا أيها الذين آمنوا تنزل بالمدينة عموما، لكن ممكن يحدث إيش غير هذا، مثل يا أيها الناس في النساء وهي مدنية. طيب، بالنسبة للآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما إيش إعرابها إلا ما يتلى عليكم؟ هي موصولة بمعنى الذي. أيوة، ما إيش إعرابها؟ ما إلا الأداة هنا، ما تعالى سبحانك الله وبحمدك. إلا أداة استثناء وما خلاص منصوب على الاستثناء، منصوب في محل نصب على الاستثناء. وإلا ما يتلى عليكم غير ابن كثير قال إيش منصوب على إنه إيش حال. لكن الواو في قوله وأنتم حرم، واو إيش؟ واو الحال، يعني حال الإحرام وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. تقريبا في يقول يعني بالنسبة للقراءة اللي سألنا عنها، يقول قرأ الجمهور غير بالنصب على الحال، وقرأ ابن أبي عبلة غير بالرفع من خبر مبتدأ محذوف تقديره وأنتم غير محل الصيد. ما هي سبعية ولا عشرية؟ طيب، نكتب التفسير الآية إذن. نقول الآن تفسير الآية، ما عندنا سبب نزول في الآية التي بعدها لا تحل شعائر الله. نحن مو كتبنا آية سورة النساء ابتدأت يا أيها الناس، وسورة المائدة ابتدأت يا أيها الذين آمنوا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حطوا كلها الآية ثم قول تفسير الآية. يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان استنهاضا لهممهم لإنفاذ ما يأمر به. أوفوا أتموا والتزموا بمقتضى العقد وشروطه. العقود جمع عقد، وهو الالتزام الواقع من طرفين، مأخوذ من عقد الحبل وربطه وشده. وفرق بعضهم بين العقد والعهد بأن العقد لا يكون إلا بين طرفين أو أكثر، وأما العهد فيجوز أن يكون من طرف واحد. وفسر بعضهم العقود بالعهود، هذا جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس. طيب كما نقول كما جاء عن ابن عباس، وفسره بعض المفسرين كزيد بن أسلم رضي الله رحمه الله، وفسر بعض المفسرين كزيد بن أسلم رحمه الله بأمثلة على أشهر العقود، فقال هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح. قلنا وعقد الحلف، الحلف شكلوها مو الحلف، عهد الله وعقد الحلف بكسر الحاء وسكون اللام، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. أحلت لكم لحظة قبل بعد ما تقول انتهى عقد اليمين، انتهى. طيب والآية عامة في جميع العقود المباحة. طيب، وحلت لكم بهيمة الأنعام، وحلت لكم بعد ذبحها، بعد تذكيتها، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة لعجزها عن النطق لأنه لا نطق لها، ولا تمييز، إلا ما يتلى عليكم أي تحريمه كما سيأتي في هذه السورة. غير محل الصيد، يعني غير محل الصيد وأنتم حرم كلها، أي غير مستبيحين للاصطياد في حال الإحرام. وهذا يدل، طيب هذا نحطها في الفوائد. والصيد إمساك الحيوان الذي لا يألف وحرم جمع حرام بمعنى محرم، إن الله يحكم ما يريد، ويقضي بما يشاء في خلقه وبينهم،

أو الانشغال بحظوظ النفس. يعني الصيد في ملاحقة الفريد، في متابعة وملاحقة وانشغال له وكذا، يعني تلذذ بالقبض على الفريسة، فلذلك ما يناسب حال العبادة والإحرام هذا الكلام. وفي الآية أنه لا يحل الصيد للمحرم ولو كان خارج حدود الحرم، كما أنه لا يجوز الصيد في أرض الحرم ولو لم يكن محرما. وفيها وجوب الاعتقاد بالأحكام مع وجوب العمل بها، كما دل عليه قوله غير محلي، أي لا قولا ولا فعلا، أي لا اعتقادا ولا عملا. وفيها أن الحكم لله والتحليل والتحريم، وحق التحليل والتحريم له تعالى، وهو المحيط بالحكمة والمصلحة. شوف، بعضهم سأل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وش علاقة حل بهيمة الأنعام بالأمر وفاء بالعقود؟ شو العلاقة؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام، ما هي العلاقة بين إحلال بهيمة الأنعام، حل بهيمة الأنعام بين وفاء العقود؟ وإيش علاقة هذا بأوفوا بالعقود؟ هذا عقد واقتداء بينه وبين الله عز وجل، هذا ذكرنا من هناك عقد يكون بين الله وبين المحرم، فالإحرام هذا عقد بينه وبين الله. يقول وفي الآية التذكير بعقد العقود ورأسها وهو توحيد الله تعالى، واعتقاد حقه واعتقاد تفرده بحق الإباحة والتحريم.

والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني. طيب أعطونا أشياء من التفاسير اللي عندكم. طيب جزاك الله خير. طيب فايش الفائدة اذا انت بتعبر عنها من عندك؟ ما غير الكلام القرطبي اللي راح بيقول هذه الآية على وجازتها على وجازة الفاظها وكذا تضمنت 5 أحكام. طيب غيره هذه ذكرناها في مقدمة لما قلنا أنه المائدة جاءت بعد النساء وبينت فيها حكم الخمر بدأ هنا وانتهى هنا. أي جيد غيره هنا ذكرنا بين العبد بين الله وبين العبد بين الله وبين العبد وبين العبد ونفسه هنا ذكر وبين وبين الرسول وبينه وبين الرسول بالطاعة والاتباع. أيوة بس تدخل في عقد بينه وبين الله أن يطيع رسوله. غيره غيره ايوه ينطبق عليه مفهوم المخالفه مخصوص يعني غير محل الصيد وانتم حرم مفهوم المخالفه انه اذا ما كنتم حرم يحل لكم الصيد ولكن هذا مخصوص بغير الحرم لان ارض الحرم لا يجوز حتى لو كان غير محرم يصيد فيها فمفهوم المخالفه مخصوص ب كما بين ذلك السنة من حرام صيدها وإلى آخره. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في أول كتاب الرؤية ما يراه النائم في منامه هذا معنى الرؤية ما يراه النائم في منامه باب أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليدفل ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال: وهذا حديث حسن صحيح. طيب، إذا اقترب الزمان إيش معناها؟ يعني إذا صار آخر الزمان واقتربت الساعة وقصر الباقي، ما باقي إلا القليل جدا. وقال بعضهم: إذا استوى الليل والنهار. وهذا يعني كلام معناها أنه أصدق الرؤى ما يكون في فصل الربيع لما يستوي الليل والنهار. طيب، وأن تدرك الثمار وأنها، لكن هذا يعني ليس هو يعني ليس. وطبعا لأنك لو قلنا بهذا خلص يصير كل العصور، كل العصور أصدق الرؤيا في الربيع، وهذا ما يعني ليس يعني مناسبة، ما هي واضحة. لكن يقول إذا تقى إذا إذا إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني في آخر الزمان تصير الرؤى خلاص، اللي يشوفه في النهار اللي يشوفه في النوم يصير في الواقع كما رأى، لم تكد رؤيا. طبعا تقارب الزمان ورد حديث فيه يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة. ومعنى تقارب الزمان نقص بركته وسرعة انقضائه ومروره. فهذا ينطبق على زمن المهدي وعيسى وإلى آخره. وإذا قلت قصر الزمان يعني مر بسرعة، يحتمل أمرين، يحتمل أمرين. الأول قلة البركة فبسرعة يروح الوقت. الثاني طوبى لعيش في زمن المسيح وبعده للاستلذاذ، يعني بعد مقتل يأجوج ومأجوج هلاكهم وبعد هلاك الدجال، لما تعم البركة الأرض في عهد عيسى، في عهد عيسى عليه السلام يطيب العيش جدا في العالم، لأنه خلص ما في شرك ولا في كفر ولا ولا، فتخرج الأرض أطايبها وتطيب العيش. طوبى لعيش، طوبى لعيش يعني ذلك الزمن أو الوقت يكون الهناء أعظم ما يكون، تكون العيشة الهنية. ليش؟ لبسط سلطان الشرع والعدل في العالم وخروج البركات على كافة أشكالها. فيصير خلاص الزمن يمر بسرعة للاستلذاذ الحاصل، كما أن الأوقات الآن اللي يعني السارة تمر بسرعة والأوقات العصيبة تمر ببطء. طيب، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. إذن هذا يبين أثر الصدق في الكلام على صدق الرؤية. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. في حديث جزء من 45، في حديث جزء من 70، وفي جزء من 76 وفي جزء من 26 وفي جزء من 50 وفي جزء من 40 وفي جزء من 44 وفي جزء من 49. أصحها الأول كما قال ابن حجر اللي هو 46. وقال بعضهم إنها تتفاوت بحسب قوة يعني الرائي في إيمانه وصدقه، يحمل على اختلاف أحوال الرائين، لكن هي جزء من النبوة. طيب وين إيش تفسير هذا؟ يعني أنها أشبهت النبوة في الاطلاع على الغيب، الحين النبوة فيها خبر من قبلنا وخبر من بعدنا وفيها أحكام وفيها أمثال وقصص ومواعظ وانت ماشي، في جزء من النبوة أخبار ستأتي مثل أشراط الساعة. الرؤية فيها أخبار ستأتي أحيانا، فوين الشبه؟ هذا الشبه بين الرؤية والنبوة، أن الرؤية لما كانت الرؤية تتضمن أحيانا أشياء مما سيقع ولم يقع بعد، وكانت النبوة في أحاديثها تتضمن ذكر أخبار مما سيقع ولم يقع بعد، كانت الرؤيا جزءا من النبوة. ستة وأربعين لأن النبوة فيها أشياء غير إخبار عن أخبار غيبية ستأتي بعد، فيه يعني كما قلنا القصص والأمثال والمواعظ والوعد والوعيد والأحكام وغير ذلك. طيب هو ذكر أن الرؤيا ثلاث أقسام: الصالحة التي تسرك بشرى من الله للرائي أو المرئي له، وفي تحذير من الشيطان إيلام وإدخال الحزن كالرجل الذي رأى رأسه يقطع ويتدحرج يتلعب الشيطان به في المنام، وشيء مما يحدث به الرجل نفسه يكون يتابع معاملة طول النهار وينام يشوف نفسه يتابع المعاملة، هذا ما يعتبر لا بشرى من الله ولا من الشيطان. طب قوله أحب القيد في النوم يعني ليش؟ قال إذا رأى ما يكره فليقم فيدخل عن يساره لا يحدث بها الناس. وقال أحب القيد في النوم ليش؟ لأنه فسر وقال ثبات في الدين. القيد محله الرجل، ويكره الغل لأن الغل مكانه في الرقبة، وأهل النار إذ الأغلال في أعناقهم صفة من صفاتهم. طيب يحب القيد لأنه ثباته في الدين، والقيد موضعه الرجل، فكأن رجله لا تخطو إلى حرام أو شر. فمعناه الإيمان يمنع المشي إلى الباطل. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، تعرف أن متابعة الأفلام الأجنبية تطور اللغة الإنجليزية؟ أعرف، تعرف، أعرف، ولكن تعرف خطرها على العقيدة والأخلاق؟ السؤال: كيف أطور نفسي في اللغة بدون مشاهدة هذه الأفلام؟ يعني في وسائل كثيرة، يعني إذا واحد راح درس كورس اللغة الإنجليزية حيطور نفسه. الكورس يتضمن ما يسمى بالconversation أو المحادثة بين وبين المدرس أو بين الطلاب وبين بعض. ثلاثة، في تمارين شفوية في مختبر اللغة تطور المستوى. أربعة، ممكن يسمع نشرات أخبار مباحة، يعني ما في موسيقى نساء كذا، أو حوارات بين مقدمين، يعني في برامج حتى برامج غربية حوارية، في أي شيء، في التلوث، في مشاكل العالم الاقتصادية، الأزمة المالية، في زلزال اليابان، في أحداث العالم، في الحروب، أي شيء، في برامج حوارية. فما هو لازم واحد ما يأخذ اللغة إلا من الأفلام. طيب، في برامج حوارية مباحة، إنجليزي يتكلموا مع بعض، ممكن أن تأخذ منهم هذا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أبحث في صحة الحديث؟ في درجات لهذا. في كتب تبين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، مثلا سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوعة والألباني، وسلسلة أحاديث صحيحة له صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، تبين يعني بسرعة تشوف أول الحديث وبعدين ماذا حكم عليه الشيخ. طبعا في كتب للعلماء من يعني من قديم في هذا، جمعوا في الأحاديث الضعيفة والموضوعة كما جمعوا في الأحاديث الصحيحة. يعني الحافظ المقدسي في كتابه المختارة مثلا، البخاري أصلا إيش قصد؟ جمع الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمستوى معين، شروط معينة، على أبواب العلم المختلفة. في ابن حجر رحمه الله مثلا صاحب تخريجات كثيرة يذكرها في بعض كتبه، قد تكون كتب، قد يكون كتابا متخصصا في ذكر الحكم على الأحاديث الفقهية، وأحيانا أحاديث عامة. تجد مثلا الهيثمي في مجمع الزوائد يحكم على أحاديث التي رواها الطبراني في زيادات أحمد والطبراني ومن؟ الهيثمي، جمع الزيادات على الكتب الستة التي لم ترد مما رواه الطبراني في معاجمه ثلاثة أو أحمد. الشاهد أن هناك كتب تبين الحكم على الحديث، هناك كتب خاصة بالحديث الموضوعة، المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، مثلا السخاوي أو العجلوني كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. في موضوعات ابن الجوزي تذكرة الموضوعات، في كتب خاصة بالموضوعات ككتاب الشوكاني والموضوعات للصغاني. ففي كتب تبين المشهور على الألسنة سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا، وفي كتب خاصة بالموضوع، وفي كتب خاصة بالصحيح. الطريقة طبعا الأرقى أو الطريقة الأصعب أو الطريقة الأعلى اللي هي أنك تبحث في السند نفسه، تروح تشوف رجال السند واحد واحد ماذا قال فيهم العلماء، وهل السند هذا متصل ولا في انقطاع، حديث فيه نكارة ولا سليم من جهة المعنى إلى آخره. هذا طبعا هذا شغل العلماء، لكن ممكن واحد يتعلمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كثرة النمل الأسود في المنزل هل له علاقة بالعين أو السحر؟ لا أدري، لا أعلم، لا أعرف أن له علاقة، الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفقت مع صاحب شيول ينقل لي شحنة دفان بجنب البيت ويدفع بها يدفن بها قاعدة البيت 1500 ريال. هذا صراحة عندك السؤال طالع الآن من بنا، وعندما انتصف في العمل قال لي هذا يكلف 3000 بعد اتفاقنا، ولم يكمل العمل ولم يأخذ مني قرشا، وقال هي في ذمتك. تركت شهر ربما يلين لكن لم يتصل بي. اتصلت عليه قلت تعال خذ 3000 حسبي الله عليك. كثيرا ما تحصل هذه المواقف مع العمال وأصحاب الشيولات، يستغلون ثم يقولون في ذمتك، فما هو الحل؟ أنا متفق معه على سعر وبدل رأيه، أفيدوني. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هي اللي بالساعات واضح. يعني شوف ينقل لي شحنة دفان بجانب البيت ويدفن بها قاعدة البيت، معناها في شحنة معينة موجودة وقاعدة البيت واضحة وموجودة، ما في غرر. لو صاحب الشيول والله ما كان مبين معه حجم، ما كان مبين معه حجم العمل، اكتشف انه العمل في مصاعب، يعني ما كان انا مثلا يقول له تعال كسر لي هالصخر، هو ظن ان الصخر هذا مثلا يعني خلنا نقول عمقه مترين، طلع الصخر وين نازل يعني ما لو تفاجأ باشياء ما كان حاسبها، فجأة يقول لك يا اخي لا ضرر ولا ضرار وانا ما كنت عارف هذا الشيء، لانه تحت مخفي، مخفي تحت، يعني ما كنت ادري انه الارض صخريه فكرتها رمليه، هذه بتكلفني الان كسارات وكذا مدري ايش، طلع فيه طبقه رمل فوق بس تحت كله صخر، فالان يكلفني زياده وانا ابغاك يعني تراعي هذا، ممكن توصل الى صلح. نعم، لانه في مفاجات، وانت ايضا لو كنت مكانه يعني احب لاخيك ما تحب لنفسك، لكن لما تكون شحنه رمل او تراب واضحه يقول له تنقلها وتدفن لي هذه القاعده للبيت الواضحه، يعني ما في مفاجأة، فخلص أنت ما عليك أكثر من المال الذي إيه خلص اللي اتفقت عليه. كونه يستغلك يروح يعني بنص هذا يقول لا مدري إيش ولا في ذمتك ويضغط عليك نفسيا أو شرعيا، ما له حق، ما له حق، لأن ما في مفاجأة، مسألة واضحة. ها اي نعم يمطلط فيها، نعم، فيتفق معه على العمل وليس على الساعات. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا تخصصي حسابات وتاتيني عروض عمل محاسب في شركات تامين وابناك جمع بنك، فهل العمل معهم حرامي؟ والبنوك الربويه طبعا العمل معهم حرام، شركات تامين ميسر ما يجوز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقولوا ايضا مراكز تجاريه فيها بيع خمور، ما يجوز العمل في بيع الخمور، ممكن تبيع المباحات والخمر لا يجوز لك أن تبيعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا أمس الجيل بريك استعماله لا يعني إباحة الاعتداء على البرامج محفوظة الحقوق. أي الإسنادين أقوى، مالك عن نافع عن ابن عمر أو الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة؟ كلاهما من أصح الأسانيد، كلاهما يعني أنت تجد في كتب مصطلح الحديث أصح الأسانيد، فيجي يقول لك أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر أو وقيل الزهري، فهذا مما اختلف العلماء فيه، وهذا يتبع إيش؟ جلالة الرواة. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني شوف كيف كلهم علماء وحفاظ. الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، كلهم علماء وحفاظ. طيب، أرجو من تكرار التحذير شفت أمس هكر فرنسي كيف يدخل على عشرات الأجهزة ويفتح كاميراتهم وهم لا يعلمون ولا يشعرون. أرجو التنبيه لأن الهكرز يستطيعون فتح الكاميرات، ولو كانت فتاة تكلم أهلها يمكن واحد يشاهدها. وأمس رأيت من يترك جهازه وتدخل أم الحجرة والأخت أو الزوجة ويكون الهكر موجود على الكاميرا ولا أحد يشعر به ولا حتى أي تغير على سطح المكتب. طيب، إذن هذا تحذير من وجود الكاميرا أصلا. يعني نحن ننصح كل من عنده كاميرا في جهاز الكمبيوتر في البيت يحط عليها لصقة، لصقة لصقة غامقة اللون حتى ما تمكن الهكرز أو هؤلاء المتسللون من تشغيلها، لأن هذه الهكرز يشغلوا كاميرات الأجهزة. فضع لاصقا على، لأنك أنت تقول ما في كمبيوتر ما في كاميرا، كل الدنيا الشاشات صارت فيها كاميرات، تطوير تطوير نوعي. إيه بس لما تحط أنت كاميرا في عقل ذلك معناها أنت تعرض نفسك لي أو تعرض إيش؟ طيب، في انتهاك حرمة العورات. حط لاصق غامق على الكاميرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. تعالى فيك. Thank you.